السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولئك الذين يشكون في السنة ويريدون أن يطعنوا فيها هم ما بين أناس ينتسبون للصف الإسلامي كالرافضة والمعتزلة وغيرهم، ولكن يريدون إسلاما على وفق أهوائهم، يقررون أحكاما، يقررون عقائد، تعرفون الأصول الخمسة للمعتزلة كلها أصول عقلية وتنقضها الأدلة الشرعية كلها، كل أصولهم الخمسة حط تحتها تي ان تي وانسفها بإيش؟ بأدلة الشرع. وهكذا الرافضة وغيرهم. لكن إذا كنت ستقاتل عدوك فينبغي أن لا تفرط في سلاحك. تجي عدوك وانت أحزن تستطيع تقاتله وهو معه أسلحة يعني يسحقك بها سحقا؟ فلا تفرط في سلاحك، سلاحك هو السنة. والسنة إذا لم يؤخذ فيها بطريقة هؤلاء الأئمة فإنها سيدخل فيها الدخل. لا نظن أن المسألة سهلة وأنها يمكن أن تؤخذ السنة بناء على هذه السطحيات. وما المانع أن يكون للحديث أكثر من طريق؟ وما المانع أن يكون هذا الراوي قد روى على أكثر من وجه؟ والله فسد علم العلل بهذه التجويزات، ما عاد بقي للأئمة مجال. خلاص، إذن هنيئا للوضاعين، هنيئا للكذابين، فليضعوا ما شاءوا وليفسدوا ما شاءوا. فإن من يقول هذا الكلام قد أتاح لهم الفرصة ليلعبوا بدين الله. لكن البوابة الأولى والأشد والأعتى على هؤلاء الطاعنين هي بوابة هؤلاء الأئمة الذين وقفوا لهم بالمرصاد. ومثل ما قال هارون الرشيد رحمه الله تعالى لما قال عبد الكريم بن أبي العوجاء وقد جيء به ليقتل، قال: أنا أتى يا أمير المؤمنين من 4000 حديث وضعتها، أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فما أبه به هارون الرشيد، بل قال كلمة الواثق بما عنده. وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها لك نخلا؟ عندنا ناس سينخلون هذه الروايات ويبينون ما فيها. فنعم، هؤلاء قوم اختارهم الله جل وعلا لخدمة دينه، وتعجبون كيف أنهم ضحوا بالغالي والنفيس، عرضوا أنفسهم للمخاطر. حينما يقول أحدهم يقول: شربت بولي في الرحلة 5 مرات. ليه؟ لأن خلاص يوشك يهلك من الظمأ، فيضطر إلى أن يشرب بوله وأكرم الله الجميع. ما الذي جعلهم يصبرون على هذه اللأواء وهذه الشدة سوى شيء قذفه الله جل وعلا في قلوبهم لخدمة هذا الدين؟ اقرأوا هذه الرحلة الذهبية، هذه الرحلة الناصعة التي ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل عن أبيه، يعني بالإسناد العالي غاية في الصحة، كيف تعرض أبو حاتم للهلاك. مجموعة كلهم كانوا في سفينة، منهم من غرق في البحر ومنهم من استطاع أن يخرج إلى البر، لكن حتى الذين خرجوا للبر ما سلموا، أخذوا يتهاون واحدا تلو الآخر من الظمأ والجوع، هلكوا كلهم، ما بقي إلا أبو حاتم واحد معه، أنقذهم الله بأناس من الأعراب. وتعجبون من أبي حاتم وهو يقول: أردت أن أحسب كم من الأميال والفراسخ التي قطعتها في الرحلة على قدمي، بس التي مشاها على قدمي. فأخذ يحسب ويحسب ويحسب ووجد الأمر يطول ما يستطيع أن يحسب، ينتقل مثلا من بلده خراسان إلى بغداد إلى الكوفة إلى البصرة إلى بلاد الشام، سواء دمشق أو حمص أو غيرها من البلاد، إلى مصر إلى الحجاز إلى اليمن، إلى يعني أكثر هذه المسافات يقطعها على أقدامه. ما شاء الله، يعني عنده بدل يعني تعب أو انتداب أو إيش، يعني ما الذي يدفعه لتحمل هذا؟ ترك أهله وولده ووطنه ويبذل الأموال ويعرض نفسه للمخاطر، ماذا يرجو؟ ما يرجو إلا ما عند الله. الله سبحانه وتعالى اختار هذا الرجل وغيره من الرجال لخدمة هذا الدين، مثل ما أن الله اصطفى الأنبياء ليبلغوا هذه الرسالات، كذلك أيضا جعل لهؤلاء الأنبياء حواريين وأتباع يهتدون بهديهم ويأخذون بسنتهم. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. الذكر هذا اسم جنس يشمل القرآن والسنة، فحفظ الله هذا الدين. فانتبهوا إياكم ثم إياكم أن يأتيكم الشيطان من هنا أو هنا، لأن هذه مزلة أقدام. ومثل ما قلت لكم، اللي ما يعرف الطير يشويه، لا تعرف حقيقة هذا العلم حتى تتلقوه بشكل دقيق وتعرفوا مقدار هؤلاء الأئمة في نقدهم لهذه الأحاديث. أنتم الآن مر بكم الآن كيف أن هذا الحديث كشف أبو زرعة علته بشكل واضح. يعني هل القبيصة ما شاء الله يعني معصوم من الوقوع في الخطأ؟ خلاص خطأ. عرف الأئمة أن هذا خطأ من هذا الراوي، والقرائن موجودة على خطأه. هؤلاء الرواة الذين شاركوا في الرواية عن هذا الإمام يقولون عمرو بن مجدان، وهذا يقول لي عمرو بن محجل، وفي قرينة وهي التشابه في الاسمين، وهذا يخطئ على سفيان الثوري ومتكلم فيه من جهة حفظه، معروف بأن الذي هذه صفته يمكن أن يلتبس عليه الأمر، يعني لا يحفظ هذا إلا حافظ. وهكذا أنا أطلت، لكن أنا أحسست أن أنا والله كنت، اسمحوا لي، كنت أظن يعني لأن الأخوة قالوا لي أن يعني هي من المراحل الطلبة الموجودين من المراحل العليا وطلبة متقدمين، وما كنت أظني أحتاج أن أبين هذا البيان. أنا ما أكره هذا ولا، لكن على حساب المشي في هذه المسائل، ولكن كله خير بإذن الله تعالى. طيب نقرأ المسألة الثانية. قال: وسألت أبا زرعة عن حديث رواه شعبة والأعمش عن سلمة بن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت ولم أجد الماء، فذكر عمارا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. ورواه الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كنت عند عمر رضي الله عنه إذ جاءه رجل. قال أبو زرعة رحمه الله: حديث شعبة أشبه. قلت لأبي زرعة: ما اسم أبي مالك؟ قال: لا يسمى، وهو الغفاري. طيب، من الأشياء التي يحب أن ننبه عليها أن المتون لا ينبغي أن تؤخذ لا من كتب الأطراف ولا من كتب العلل. لماذا؟ لأنه يذكر طرف الحديث الذي يدل على باقيه، فيختصرون، لأن ليس مرادهم رواية الحديث، وإنما مرادهم بيان علة هذا الحديث، فيذكرون بعضا منه يدل على أن هذا هو الحديث المراد، مثل ما عندنا في هذا الحديث. وإلا فقصة عمر مع عمار رضي الله تعالى عنهما معروفة، وهي أن عمار رضي الله عنه كان يحدث بحديث التيمم ويذكر قصته مع عمر لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر نسي هذا الحديث، فاستدعى عمارا وقال: يا عمار انظر كيف تحدث، قال: يا أمير المؤمنين، أما تذكر حينما أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، وأظن أن عمر يعني ما توضأ حتى أتى، ما يعني صلى حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وأرشده لصفة التيمم. قال له عمر: انظر يا عمار، ماذا تحدث به؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أحدث، يعني أنت ولي أمر، تأمرني أن أكف عن التحديث بهذا الحديث، أكف طاعة لك، ولكن هذا الذي حصل. فقال رضي الله عنه: بل نولي كما توليت. هذا هو الحديث. طيب، هذا الحديث مداره على من؟ ها؟ على سلمة بن كهيل. شوفوا الآن، شفت يا أخوي هذا المدار، امسكه، شوف الآن كيف رووا هذا الحديث عن سلمة بن كهيل. من الذي روى عن سلمة بن كهيل؟ شوف، شعبة والأعمش، ومن أيضا؟ وسفيان الثوري، وسيأتي معنا غيرهم أيضا بعد قليل، لكن المهم عندنا في هذه الرواية هؤلاء الثلاثة: شعبة والأعمش رواياه عن سلمة بن كهيل عن ذر وهو المرهبي، عن ابن عبد الرحمن بن أبزة، عن أبيه، عن عمر. طيب، ما الفرق بين روايتهما ورواية سفيان الثوري؟ وش نسمي هذا؟ أي نعم، أحسنت، بدل ذر جعل أبا مالك بس، ولا في شيء آخر؟ ها؟ ها؟ أي زيادة ولا نقصان؟ أي شوفوا يا أخوان، حينما نحدد الجنس، جنس العلة، نذكر الجنس بناء على الرواية الغلط. فإذا كان الحديث روي عندنا مرسلا ومتصلا، ولكن الرواية المرسلة هي الصواب، ماذا نقول عن جنس العلة؟ نقول وصل المرسل. ولو كان الصواب عند من وصل نقول إرسال الموصول. فالآن عندنا هنا بناء على كلام أبي زرعة، ما هو الصواب؟ رواية الذي ذكر ابن عبد الرحمن بن أبزة أو الذي أسقطه؟ رواية الذي ذكره، أليس كذلك؟ وهو شعبة والأعمش. فنقول إذن إسقاط راوي من الإسناد، إبداء. إذن فيه جنسان من أجناس العلة: الجنس الأول إبداء الراوي براوي، والجنس الثاني إسقاط راوي من الإسناد. طيب، إذن حددنا الآن جنس العلة في هذا الحديث. نأتي لبعض القضايا المهمة في هذا. شوفوا شعبة لا يوازى بسفيان الثوري في الحفظ والإتقان. سفيان الثوري جبل والكل يهابه، وخطأه نادر الوقوع، لكن مع ذلك رجح أبو زرعة هنا رواية من؟ شعبة. رواية شعبة. لماذا؟ هنا نجد أن القرائن تتداخل. نحن قلنا في القرائن إننا نرجح بالأكثر، إن لم نجد الأكثر نرجح بالأحفظ. فأيما أحفظ، سفيان الثوري أو شعبة؟ سفيان الثوري أحفظ من شعبة، لكن رواية شعبة انضاف لها قرينة، زائد واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني سفيان ما عنده إلا واحد وهو الحفظ، شعبة لا عنده، شيء آخر. طيب وش هو الشيء اللي عند شعبة هنا نريد أن نبرزه حتى نعرف طرائق الأئمة في مثل هذا؟ ما تجدون شيء؟ ها؟ طيب هو الآن ما ذكر قال رواية شعبة أصح. لو لم يوجد الأعمش هل سيرجح أبو زرعة رواية شعبة أو لا؟ الجواب سيرجحها، لكن لماذا؟ ها؟ أيوة، كيف الانقطاع بالإرسال؟ يعني هل معنى هذا أننا نرجح دائما الرواية المتصلة؟ أي ما نرجحها إلا إذا كان هناك ما يدل على ترجيحها في شيء. أي ذكر هذا الراوي فيه وعورة وحفظه بدونه أسهل، صحيح هذا يعني صحيح، لكن في شيء أقوى من هذا. في أحد يمكن يشتغل؟ طيب نشوف الأخ محمد ايش يقول. زيادة، ارفع الصوت. زيادة اي محمد يقول الزيادة في الإسناد. وش معنى الكلام هذا؟ إيه هذه نقطة مهمة جدا، شو بنذكرها هنا وعلى ضوئها نقيس، لأنها ستتكرر في مسائل كثيرة خاصة عند أبي حاتم وأبي زرعة يوليانها أهمية بالغة. كذلك توجد عند البخاري في تطبيقاته في الصحيح وهكذا. عندنا فرق بين الوصل المرسل وبين الزيادة في إسناد الحديث. لاحظوا بين وصل المرسل والزيادة في الإسناد الحديث. وصل المرسل لا نعامله هذه المعاملة، بل نعامله وفق القرائن المعروفة، وهي من الذي أرسل ومن الذي وصل، الأكثر الأحفظ الاختصاص إلى غير ذلك. لكن فيما يتعلق بثنايا الإسناد، يعني من دون الصحابي التابعي ومن دونه، إذا جاءنا الحديث من طريقين، في إحدى الطريقين زيادة راوي عن الطريق الأخرى، مثل هذا الإسناد فيه زيادة من؟ ابن عبد الرحمن بن أبزة، صح ولا لا؟ ها؟ يعني رواية سفيان الثوري انتقص منها هذا الراوي، رواية شعبة زيد فيها هذا الراوي. لو أخذتم كتب علوم الحديث، كتب المصطلح، بحثتم على وفتحتم على مبحث المزيد في متصل الأسانيد، أنتم طلبة علم قرأتم هذا المبحث ولا لا؟ كيف ما قرأتم؟ ما أخذتم المصطلح؟ بلى. هذه مشكلة، يعني حينما نأتي العلم العلة نحن ما قرأنا المصطلح، لا ما يصلح. البيت أو العمارة ما يمكن تقام بدون أساسات، تطيح، صح ولا لا؟ صحيح. إذن لابد من المصطلح، ما نجي والله نصفق بيدينا، ما كنك يا أبو زيد غزيت بتتحدث في فرغ. لو رجعنا لكتب المصطلح سنجد هذا المبحث موجودا، نوع من أنواع علوم الحديث، وهو مبحث المزيد في متصل الأسانيد. نجد من أحسن من قرره الحافظ بن حجر رحمه الله في شرحه لنخبة الفكر، وهي النزهة، وغيرها أيضا. لكن الحافظ بن حجر استفاد هذا فائدة بالغة من تطبيقات الأئمة أكثر. الأئمة طبقوه بشكل واضح وبين، لكن نعرف أنها عبارة عن تطبيقات ولم يتكلموا بتقعيد، مثل صنيعهم في مسائل العلل هذه التي بين أيدينا، كلها تطبيقات. فالحديث الذي يأتينا بهذه الصفة ينبغي أن ننظر في المكان الذي فيه الزيادة. أين هو المكان؟ نجد أنه بين ذر وبين عبد الرحمن بن أبزة، أو بين أبي مالك وعبد الرحمن بن أبزة، هذا الموضع. يعني من الراوي عن عبد الرحمن بن أبزة؟ إن كان وقع التصريح بالسماع في الرواية الناقصة وهي رواية سفيان الثوري، ويقول فيها اللي هو أبو مالك: حدثني عبد الرحمن بن أبزة، أو سمعت عبد الرحمن بن أبزة. هذا باب وله جواب. وإذا كانت بالعنعنة مثل ما هو هنا عن عبد الرحمن بن أبزة، هذا أيضا باب آخر وله جواب. كيف؟ المحدثون يخافون من العنعنة في الإسناد، وكانوا في بداية الأمر لا يقبلون الإسناد المعنعن، لا يقبلون الإسناد إلا إذا صرح فيه بالسمع. هذا في الطبقات العليا في الأزمان القديمة، لكن خضعوا للواقع لما طالت الأسانيد وبدأ الناس يشكون في طريقة التحديث، فصاروا يستخدمون العنعنة. فلو رد المحدثون كل حديث يأتي بالعنعنة لترتب على ذلك رد جزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يتعاملون مع العنعنة وأفردوها بالحديث، فتجدون من أنواع علوم الحديث في كتب المصطلح موضوع ماذا؟ الإسناد المعنعن، صار نوعا من أنواع علوم الحديث، وصار فيه خلاف. يمكن أنكم تعرفون الخلاف بين البخاري ومسلم في هذه المسألة، يعني صار حتى صغار طلبة العلم يعرفون هذه القضية. طيب لماذا جاء الخلاف؟ نقول لأنه بهذا السبب. فهم في الأصل يريدون من كل راوي أن يذكر كيف تلقى الحديث عن شيخه، يصرح: حدثنا، حدثني، أخبرنا، أخبرني، سمعت، وهكذا. طيب لما خضعوا للأمر الواقع وتعاملوا معه وهو وجود العنعنة، قالوا: نحن لا نقبل العنعنة إلا بشروط. بدأوا يناقشون هذه الشروط وبينهم خلاف فيها، فمنهم من يشترط في العنعنة طول الصحبة، يعني لمن عنعن عنه لا بد أن يكون هذا الشيخ، هذا الراوي الذي روى عن هذا الشيخ قد أطال صحبة هذا الشيخ بشكل واضح وبين. طيب لماذا يشترط طول الصحبة؟ يقول: حتى أتيقن من أنه يكون قد غرف علم هذا الشيخ، فإذا روى عنه فإنه سيكون راو عن شيخه الذي أطال صحبته. منهم من يقول: أنا أشترط أن يكون لقي هذا الشيخ، يكفيني أن يكون لقي هذا الشيخ، فيكون عاصره ولكن لقيه أيضا، لا أكتفي بالمعاصرة. ومنهم من يقول: لا، أنا ما أشترط اللقاء ولكن أشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، أما استحالة اللقاء لا، لكن إذا أمكن اللقاء يكفيني هذا. هذا شرط مسلم بن الحجاج، أما اشتراط اللقاء فهو مذهب البخاري ومن معه، وهو الحقيقة مذهب جماهير المحدثين. أيضا يشترطون أن تكون العنعنة صادرة من غير مدلس، أما لو صدرت من مدلس فحتى لو صدرت منه فيما بينه وبين شيخه الذي عرف بالأخذ عنه فإن لهم منها موقفا أيضا. هكذا تعاملوا، أقول هذا باختصار في مسألة العنعنة. لكن مع ذلك يبقى في نفوسهم منها شيء، يعني يقبلون الحديث على مضض، الحديث الذي فيه عنعنة يقبلونه على مضض. فإذا جاء شيء يدل على وجود مؤشر خطر في مكان العنعنة رجعوا للأصل وهو التشديد. فإذا جاءهم إسناد معنعن، سفيان الثوري يقول عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزة، رواية شعبة تدل على أن الراوي عن عبد الرحمن بن أبزة ابنه سعيد، قال: لا، الآن الأمر اختلف، العنعنة هنا أنا أتوقف فيها، ما أقول فيها ما قلته في أحاديث أخرى. طيب ليه؟ قال: لا، أنا آخذ بالإسناد الزائد، لأن الذي زاد معه زيادة علم، لأنه مثل ما قال أخونا كان النقص عليه أسهل، فلما ذكر هذه الزيادة هذا دليل على أنه قد حفظ، فصارت عندهم قاعدة يسمونها الأخذ بالإسناد الزائد، احفظوها لكنها لا تعني فيما بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما من دون التابعي. أما واحد يجينا ويقول طيب هذا الحديث فلان رواه فذكر الصحابي، وهذا عدد رووه فجعلوه من رواية هذا التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لماذا لا نأخذ بالإسناد الزائد؟ نقول هذه المسألة صورتها تختلف عن تلك المسألة، هذه معاملتها غير تلك المعاملة. إذن عندنا هنا الآن صارت مسألتان، إبدال راوي براوي وانتقاص راوي من الإسناد. أبو زرعة رجح رواية شعبة لأجل وجود الزيادة في الإسناد، ولأن هناك بعض القرائن التي احتفت بهذه الرواية، لو نظرنا في التخريج وفي كلام الأئمة عن هذا الحديث وفي المسألة التي ستأتينا، ما أظنها المسألة التي بعدها، يبدو التي بعد التي بعدها، يعني فيها لها علاقة بها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هنا بلا شك أن رواية الأعمش انضمت مع رواية شعبة، فهذا يؤكد أن شيخ سلمة بن كهيل في هذا الحديث هو ذر ابن عبد الله المرهبي وليس أبا مالك الغفاري. أما ما جاء في آخر المسألة من أن أبا زرعة سئل عن اسم أبي مالك ما اسمه فقال لا يسمى، فهو مختلف في اسمه، فمنهم من يقول اسمه غزوان ومنهم من يقول لا يعرف له اسم، هذه المسألة ليست مشكلة، لماذا؟ لأنه مشهور بكنيته ونسبته، فهو أبو مالك الغفاري. لكن المشكلة في من هو شيخ سلمة بن كهيل، هل هو أبو مالك أو ذر المرهبي؟ فأبو زرعة يقول إن رواية شعبة هي الصواب لوجود رواية الأعمش، ولكون رواية شعبة فيها قرينة تدل على أنه قد حفظ، وهي زيادة سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، بالإضافة لبعض القضايا الأخرى التي كما قلت لكم ستأتينا إن شاء الله تعالى في المسألة التي بعدها. ما هي الوسائل التي استخدمها أبو زرعة في هذا الترجيح الذي رجحه؟ هناك بعض الأشياء التي تقدمت معنا، يعني المفروض تجيبون بسرعة. جمع الطرق، جمع الطرق صحيح، جمع الطرق فوجد أن الأعمش قد تابع شعبه على هذه الرواية. طيب هل في شيء آخر؟ معرفة من يدور عليه الإسناد. طيب اللي هو سلمة بن كهيل يعني. طيب وإذا عرفنا يعني صحيح ومذكور معرفة من يدور عليه الإسناد، لكن هذه نستخدمها في استخدامات أخرى في ليس في هذا الموضع، يعني لعلها يأتي لها تطبيق آخر، نعرف إن شاء الله تعالى لماذا قلنا معرفة من يدور عليه الإسناد. فيه شيء آخر؟ طيب يبدو أن من الأشياء التي يمكن أن تضاف في هذا معرفة الأبواب، معرفة الأبواب. عندكم من الوسائل معرفة الأبواب أو جمع الأبواب، فأبو زرعة يعرف ما في هذا الباب من الأحاديث وكيف جاءت. أقول هذا طبيعة الحال لأنه سيأتي معنا الحديث بلون آخر، نجد أنه يساعد في ترجيح رواية شعبة في هذا الحديث.